يحصل هذا؟ قال يؤخذ مضل ناظر وهو قد أشهد أول كل أنها لا تسمى حرم ضارع إذا كانت من أصل الفعل. كيف يبطل؟ إذا كانت من أصل الفعل كيف يبطل؟ لكن شيء آخر هذا كان همزة من أكرم ومن نصرة والثاني التوقعات